يقول امرأة حاضت بعد أن أحرمت وقبل أن تطوف وحضر وقت مغادرة مكة قبل أن تطهر فماذا تفعل؟ إذا حاضت المرأة وقد اشترطت عند إحرامها أنه إذا حبسها حابس فمحلها حيث حبسها، فهذه إذا رغبت أن ترفض عمرتها وأن تسافر فلا بأس إذا كانت قد اشترطت كما ذكره بعض أهل العلم. أما إذا لم تكن قد اشترطت فإنه يجب عليها إما أن تبقى في مكة حتى تطهر، أو أن تسافر وتبقى محرمة ثم ترجع بعد ذلك لو كان بعد يعني خروج شهر رمضان، وتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها، تعمل الأرفق بها إما البقاء أو السفر وترجع. ما حكم مسح الوجه مسح اليدين بالوجه بعد الانتهاء من الدعاء؟ هذا جاء فيه حديث عن ابن عباس وذكره ابن حجر في بلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه وكان لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه. وابن حجر من علماء الحديث وذكره في بلوغ المرام وذكر أنه بمجموع طرقه يكون حسنا، يعني بعض الطرق ضعيف لكن إذا جمعت طرقه ارتقى إلى درجة الحسن لغيره، فعلى هذا فإنه لا بأس بمسح الوجه اليدين بالوجه ما دام أن الحديث حسن، فإنه جائز. وقال شراح الحديث إن المسح الوجه باليدين بعد الدعاء أنه تفاؤل، أنك رفعت يديك فأعطاك الله ما سألت فمسحت به أشرف شيء ببدنك وهو وجهك، والله أعلم. في دعاء القنوت كذلك يقول تحس بعد الانتهاء من الوضوء وبعد مدة بإحساس أن شيئا يخرج من مجرى البول ويتكرر ذلك كثيرا. هذا إذا كنت متحققا فقد يكون نوع من سلس البول، وسلس البول له حكم أنه إذا كان يستمر الخروج معك فأنت توضى بعد دخول الوقت وتصلي ولو خرج منك شيء، هذا من كان في سلس البول، وكذلك المستحاضة. أما إذا كان وسواس من الشيطان وهو في بعض من الناس يوسوس لهم الشيطان أنه خرج منه شيء وهو لم يخرج منه شيء، فالأحسن كما جاء في ذلك الحديث إذا توضأ أن يرش على سرواله ماء ويأتي ويصلي. بأي شيء يرش على سرواله من أجل أن لا يوسوس له الشيطان، حتى أنه إذا صار في سرواله ماء بلل ما يوسوس للشيطان وخرج منك شيء، حتى يقول إن هذا البلل من الماء الذي جعلته في السروال، هذا من أجل مدافعة الوسواس. إذا توضأ يأخذ ماء ويرش سراويله حتى لا يوسوس له الشيطان ويدافع وسواس الشيطان. وهذا يقول لي أخا في الله إمام مسجد، وفي هذا المسجد يوجد قبور داخل أسوار المسجد، وقد نصحته فبنى سورا على هذه القبور فلا يبان لها أثر. نعم، ورفض ذلك. الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، هذا يقول أهل العلم إن الصلاة فيه باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. لكن إذا كان القبر في قبلة المصلين فهذا لا إشكال في بطلان الصلاة، وإذا كان خارج المسجد، خارج السور في غير القبلة، فهذا الأفضل أن تصلي في غيره. وإن صلى فيه إذا كان خارجا عن من غير قبلته فهذا قد تكون الصلاة صحيحة إذا كان خارج المسجد في غير القبلة، أما إذا كان داخل المسجد أو في قبلة المسجد فالصلاة فيه باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، فعلى هذا فإنك تبحث عن مسجد لا قبور فيه. وما لي زوج أختي لا يصلي ومعه أصحاب سوء، وتقول أختي لا تراه يصلي، فهل تدعو له تقول لعل الله يهديه؟ فما حكم معاشرته؟ نعم، الدعاء يدعى له بالهداية حتى ولو كان كافرا، بالهداية ليس بالرحمة. الكافر يدعى له بالهداية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت به. وكان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم لعله يقول يرحمكم الله فيقول يهديكم الله. الدعاء بالهداية يدعى له بالهداية، وحسن أن تدعو له لعل الله أن يفتح عليه بأسباب دعائه، وهو سبب قوي من أسباب الصلاح الدعاء بالهداية. وأما حكم معاشرة إذا كان لا يصلي فإنه ما يجوز لها أن تبقى عنده المسلم، إذا كان لا يصلي مطلقا. هم لا ما معناهم لا يصلي، يصل بعضهم يصلي ويترك، وبعضهم يصلي في البيت غير المسجد وكذا أو كذا وكذا، لكن إذا كان لا يصلي مطلقا فإنه ما يجوز لها أن تبقى معه. وهذا يقول: هل يجوز أن أخرج من الاعتكاف في الإحرام في التنعيم للعمرة؟ إذا خرجت بطل اعتكاف. المعتكف هو الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يلزم معتكفه ويدخل ويتفرغ للخلوة وللدعاء والذكر. فإذا خرج المعتكف لغير ضرورة بطل اعتكاف. كما أنك في عمل شريف وعمل فاضل، فلماذا تخرج لتعتمر وأنت قد اعتمرت قبل؟ فعليك أن تتم اعتكافك وأن تجتهد في الذكر وتلاوة القرآن والدعاء، فهو خير لك من خروجك وبطلان اعتكافك. هل تصح صلاة العشاء مع إمام يصلي التراويح ثم يتم العشاء؟ هذه مسألة لأهل العلم فيها قولان، منهم من قال لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ومنهم من يقول يجوز لحديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي ثم يصلي ثم يأتي ويصلي بأصحابه، ولعل هذا أقرب، فإنه يجوز. هل يجوز شحن الجوال من كهرباء الحرم؟ إذا كان المسؤول عنه يرضى فجائز، وإن كان يمنع منه فليس لأحد أن يجتري على شيء لم يذل له فيه. تتحدث نفسي، إنسان تحدث نفس الإنسان بسوء ولا يعمله فلا يكتب عليه ذنب. فهل في الحرم المكي نفس الشيء؟ أم إذا حدثت نفسي حدثت نفسي بذنب ولم أفعله يكتب ذنب؟ إن الله تجاوز، يقول في الحديث إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي لفظ آخر ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فإذا حدثت نفسك إن عملت، سواء كان عملت بجوارحك أو بقلبك، ما هو عمل القلب؟ العزم والقصد، تريد أن تعمل لكنك منعت أو ما حصل لك هذا الذنب. وإلا عزم قلبك على العمل على فعل الذنب، عزم قلبك على فعل الذنب ولكنك ما تمكنت من عمله. لماذا؟ لأنه منعك مانع أو ما حصل لك ذلك، فعلى هذا أنت تأثم. أما إذا كان في قلبك بدون عمل فأنت لا تأثم على حديث النفس. نعم نعم، إذا تركها لله. والدعاء، والدي على قيد الحياة فهل لي أن أعتمر عنهم أم لا؟ هذا تقدم مرارا وتكرار أنه يجوز للمسلم أن يعتمر عن أبيه وأن يحج عن أبيه، لكن إذا كان ما حج حجة الإسلام ولا اعتمر عمرة الإسلام فإنه يجب على من وجب عليه أن يعتمر، أن يحج وأن يعتمر بنفسه إذا كان يستطيع. أما إذا كان عاجزا فلك أن تحج عنه وأن تعتمر عنه. في زكاة المال، قال لي أستاذي في زكاة المال على كل 4000 تخرج منها 25 ريالا، هل هذا الكلام صحيح؟ الكلام ليس بصحيح، لكنه ما هو هذا الريال؟ إذا كان المقصود به الريال الذي نتعامل به نحن والريال السعودي فليس بصحيح، وإذا كان ريالا آخر، لأن الريالات تختلف، العمل تختلف، إنما كلامنا على وقدرناه بالريال السعودي. فالريال السعودي مثلا قال أهل العلم 200 درهم، 200 درهم تعادل 140 مثقال، المثقال يعادل 4.5 غرامات، المثقال 4.5 غرامات أو نص مثلا، بعضهم يقول 4 غرامات. يعني يقدر الزكاة الفضة، زكاة الدراهم ب600 غرام من الفضة، ب600 غرام من الفضة. كم يسوى إغرام الفضة؟ الجرام إن كان يسوى نصف ريال بالريال السعودي كلامنا، فالنصاب يكون 300 ريال. وإن كان الغرام الفضة يسوى ريال إلا ربع فالنصاب يكون 450 ريال، فهو على حسب قيمة غرام قيمة الجرام من الفضة. فإذا كان كذلك، فإذا حال الحول وعندك دراهم تبلغ 400 ريال ففيها ربع العشر في 100 ريالان ونصف، وفي 200 5 ريالات، وفي 410 ريالات، وفي 820، وفي 1025، وهكذا. اشتريت أسهم ومر عليها عام، ولكن سعرها ما زال هو نفس السعر الذي تم الشراء به، فهل هناك زكاة مال لها؟ نعم، إذا كنت هذه الأسهم للتجارة ولا فيها عائق يعوق عن البيع، إنما لو عرضتها للبيع اشتريت منك، فأنت تزكيها بسعر يومها. إذا كنت ساهمت مثل 10,000 ولما حل عليها الحول تسوى في السوق 5,000، تزكي 5,000. ساهمت 10,000 ولما حال الحول وإذا هو تسوى 15,000، تزكي 15,000. في كل سنة تزكيها ما دام أنه معدل التجارة. ما معنى الحديث الشريف القائل من استطب بغير علم فهو ظالم؟ هل الإخطاء الطبية التي يترتب عليها موت مريض بغير قصد تستلزم كفارة ودية؟ نعم، الذي يعرض نفسه للطب وصرف العلاج وهو ما عنده معرفة ثم يموت بأسباب ما صرف له من دواء فهو يتحمل الدية وعليه الكفارة وعليه إثم ووعيد شديد، لأنه تسبب لقتل نفس بغير حق. أما إذا كان معروفا بالطب ومعروفا بمعرفة العلاج وحصل ما حصل عليه بدون مع استفراغ الوسع والاجتهاد والحرص على بذل ما هو الأصلح له ثم حصل عليه ما حصل بقضاء الله وقدره، هذا لا شيء عليه. لكن الذي يعمل هذه الأشياء وهو ليس لها بأهل، هذا بلا شك أنه يأثم. ذكر كلاما كثيرا، يقول ما هو المبلغ الذي يلزمنا بتقديمه للحاج لأداء فريضة الحج لوالدتنا؟ المبلغ الذي يلزمك ليس محددا، وإنما قال أهل العلم إنك تحجج، يعني ما تحجج من مكة، يحج مما وجبت عليه، يعني مما كان، نعم، ايش كان التمين هذا فيه كلام للعلم قد لا يجوز تأمين، فالمقصود أنه الأخذ من التأمين يحج عنها، هذا فيه كلام التأمين على الحياة والتأمين على التجارة، فهذا فيه ما فيه، وفيه قرار لكبار العلماء أنه لا يجوز. لكن إن كان عندها مال من غير التأمين فيحجج له من بلدها، مثل وقال الإنسان الرجل في خير نريد أن ندفع لك الكلفة، كلفة الطريق والمبلغ الذي تصرفه في ذهابك وإيابك لتحج عن والدتنا، ويعطى ما يكفيه ذهابا وإيابا ونفقه، فهذا هو الذي يلزم من مالها، يلزم من مالها. أما أنتم فلا يلزمكم إلا إن تبرعتم عنها، إذا لم تكن حجت حجة الإسلام، هذا يلزم من التركة إذا كان حجة الإسلام. أما إذا كان غير حجة الإسلام فلا يحجج عنها إلا إذا كان من الوصية، إذا كان أوصت بالثلث أو بالربع فيؤخذ من تركة من وصيتها ويحج عنها فلا بأس، أو يتبرع أولادها بالحج عنها فهذا أيضا شيء حسن. يقول أتيت لأول مرة ولم يكن معي مرشد، ولكني سألت عن أركان العمرة ثم قلت بها، ولكني في الركن الأول وهو الطواف تمت بالشوط الأول حول الكعبة، والثاني قمت بالشوط دخلت الحجر زين وطفت سبعة أشواط خارج الحجر. ما دمت أنك طفت سبعة أشواط خارج الحجر فالثامن يلغو، ها؟ سبعة واحد داخل الحجر تعيد، ستة أشواط الآن صار، تروح تلبس ثياب الإحرام الآن تطوف سبعة أشواط وتسعى وتحلق رأسك، تمر الموس عليه ثاني، تمر الموس عليه خليه، نعم كما هي قبل، ما عليك حرم، حرم الحين بمكانك، ما في حد محرم الآن، تملك من يوم خلاص ما دمت البارح راح الآن للشقه ولبس ثياب الإحرام فقط، تلبس ثياب الإحرام وتطوف سبعة أشواط، لكنك متحقق ولا شاك؟ أنت متحقق أو شاك أنك، لكن يمكننا ثمانية، أنت سانك طائف ثمانية، سانك طائف ثمانية، فالثامن يلغو وتبقى سبعة وتزيد طوافك صحيح. ها؟ إذا كان سبعة في واحد لاغي يصير ستة، لكن إذا كان عندك شك فترك الشك. لا تلبس ثياب الإحرام بس إذا كان شك لا تلتفت إليه، إذا كنت ما أنت متحقق فلا تلتفت إليه. باقي شيء ما هو لازم طوف سنة، تطوف وتصلي ركعتين تسلم، لكن ما يفعلك في الشك في هذا، لابد يقين ما يلتفت إلى الشك، طوفه صحيح. ما كنت في رمضان وكنت جنبا هذه السلة تحتاج إلى وقت، ولعلنا نكملها في الوقت الآخر بعد صلاة التراويح إن شاء الله، نسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم.